الأعداد من 1 إلى 10 وإعراب المعدود. مرحبا بكم، أنا الخوارزمي مرة أخرى. نحن اليوم نصور في معمل العلوم، حيث ستقوم عالمات المستقبل ريما وديما بعمل تجارب معملية مذهلة. لا تهتم كثيرا لحالة هاني، فهو حزين لغياب معلم اللغة العربية اليوم. قل مرحبا للأصدقاء يا هاني. وبالطبع معنا معلمتنا. مرحبا معلمتي. أهلا، مرحبا. والآن يا ديما ويا ريما لنبدأ. ما التجربة التي ستقومان بها؟ التجربة هي البيضة والزجاجة. الأدوات بسيطة، نحضر زجاجة واحدة وبيضة واحدة. هل تعرفان أن المعدود هو اسم نكرة يأتي بعد العدد؟ لكن ليس في هاتين الحالتين، لأن المعدود جاء قبل العدد. زجاجة واحدة، بيضة واحدة. رائع يا هاني، يبدو أنك ستمارس هوايتك أنت أيضا. ديما وريما ستعدان التجارب، وأنت ستزودنا بمعلومات عن الأعداد وإعراب المعدود. نعم نعم، سأفعل. نبدأ التجربة. نشعل الورقة ونضعها داخل الزجاجة، ثم نضع البيضة فوق الزجاجة. ترم. رائع يا ديما وريما، تجربة أخرى من فضلكما. تجربة البيض الذي يطفو. نحضر بيضتين اثنتين وكوبين اثنين ورشة ملح. هاي ليث، هذا دوري. هنا أيضا جاء المعدود قبل العدد، وإذا حاولنا إعراب العدد بعدها نجد أنه صفة، ونجد أنه يطابق ما قبله. كوبين اثنين، بيضتين اثنتين. انتظر، لم أنتهي بعد. نلاحظ مطابقة الرقم 1 و2 للمعدود تذكيرا وتأنيثا، لأنه يأتي صفة. رائع يا هاني. والآن أصدقائي نعود لريما وديما ونرى التجربة. نضع البيضتين في كوبين من الماء، نلاحظ أنهما غارقتان. نضع الملح في أحد الكوبين ونلاحظ البيضة تطفو. رائع، ممتاز. يمكن لكل أصدقائي تكرار التجربة في البيت. ماذا لديكما أيضا من تجارب؟ سنعرض لكم تجربة شيقة جدا، كيف ندخل الماء في الكوب المقلوب. الماء في الكوب المقلوب؟ هل هذا سحر؟ بل فيزياء. سنحضر 4 أدوات: شمعة، كوب، صحن، وماء. هذا دوري. هل ذكرت رقم 4؟ من العدد 3 وحتى 10 يأتي العدد قبل المعدود، ويخالف المعدود العدد بالتذكير والتأنيث ويكون جمعا، والعدد يعرب حسب موقعه في الجملة. 4 أدوات. رائع، هذه الحلقة ستكون دسمة جدا متابعين الأعزاء. لغة عربية وفيزياء. أخبرينا يا ديما ويا ريما، كيف سندخل الماء داخل الكأس المقلوب؟ سنشعل الشمعة ونضعها في صحن من الماء، ثم نقلب فوقها الكوب ونلاحظ ما يحدث. انظروا، الماء ينسحب داخل الكوب المقلوب. هذا يحدث فعلاً، هذا مذهل. الآن التجربة الأخيرة، المعلمة تشير لنا أن جرس الحصة سيدق. ماذا لديكما أيضاً يا ديما وريما؟ سننفخ البالون بدون أن ننفخه. وكيف هذا يا عبقرية؟ سنحضر 5 أشياء: زجاجة، قمع، خل أبيض، بيكربونات الصوديوم، بالون مطاط. هل ذكرت العدد 5؟ هل لاحظتم أنه جاء أيضاً قبل المعدود؟ 5 أشياء. بالإضافة أن العدد مخالف للمعدود، يعرب مضافاً إليه مجرور. وبهذا ينتهي درس الأعداد يا أصدقائي. شكراً لك أستاذ هاني. الآن نستمتع بالتجربة مع ديما وريما. الآن نملأ البالون بكربونات الصوديوم حتى آخره عن طريق القمع، ثم نملأ ربع الزجاجة بالخل الأبيض، ثم نضع البالون في فم الزجاجة ونقلب البيكربونات في الزجاجة. لقد انتفخ البالون حقا. ما رأيك يا هاني؟ هل تغير مادتك المفضلة؟ ستظل اللغة العربية مادتي المفضلة، والآن الفيزياء هي مادتي المفضلة الثانية. انتظروني في حلقة من اختراعات الفيزيائية، لقد أحببتها. كان معكم من معمل الفيزياء ليث وهاني وديما وريما. إلى اللقاء.